شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. يعني كما قلت قبل قليل ليس هناك تعارض أبدا بين الآيات أو الأحاديث الصحيحة الصريحة، وإذا قال أحد الناس إن هناك تعارض فهو بالنسبة إليه هو لا بالنسبة إلى الآيات أو الأحاديث الصحيحة الصريحة. أما في الأحاديث فقد يكون هناك تعارض يعني متناقض واضح، لكن ليس لأن التعارض في الحديث أو الحديثين كما قلت لكم، بل لوجود سبب آخر وهو أن يكون أحد الحديثين ضعيف أو موضوع أصلا غير صحيح، أو يكون استدلال المدعي للتعارض استدلال خاطئ بالحديث الآخر أو الذي يوهم التناقض والتعارض. لكن باختصار شديد الإخوة، إن وجد البعض من الناس في نفسه شكا أو وجود شيء من التعارض في ذهنه هو وفي فهمه، فليعلم علم اليقين أن هذه الآيات لها تخريجها ولها لها حل في الإشكال الذي وقع في ذهنه، وهو أن يحمل الآيات على كل آية على محمل وعلى حالة ومقام مناسب لها كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله. نعم. القاعدة 13: طريقة القرآن بالحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. هذه فائدة يا إخوة وليست بقاعدة، ويمكن تلخيص هذه الفائدة المهمة، وهي مهمة ومفيدة جدا، وكما ذكرنا في البارحة أننا يعني بفضل الله نسأل الله أن نكون من ضمن من يدعو إلى دين الله ومن طلبة العلم، نحتاج إلى مثل هذه الفوائد المهمة في مخاطبة المسلمين وفي مخاطبة غير المسلمين. وذكرنا البارحة أيضا أن القرآن متميز في كل شيء، القرآن له ميزة في كل حاجة، في كل علم، وفي كل طريقة في الاستدلال، في الفهم، في التلقي، في البيان، في التشريع، في الأحكام، في كل شيء للقرآن طريقة فريدة وطريقة متميزة. يجب أن نعرف هذه الطريقة، ويجب أن نتعلمها، ويجب أن نفهمها حق الفهم، لأن من سلك طرائق القرآن أيها الإخوة وصل إلى الحق من أقرب الطرق. القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات، في المجالات السياسية، في المجالات الاقتصادية، في المجالات العلمية، الثقافية، الاجتماعية، الأخلاقية، في كل مجالات الحياة القرآن يهدي التي هي أقوم. ومن ذلك ما ذكره المؤلف في هذه الفائدة، وهي طريقة القرآن في الحجاج، يعني في المجادلة وفي الحوار مع أهل الأديان الباطلة. للقرآن طريقة فريدة متميزة في كيفية مجادلة أهل الأديان الباطلة من اليهودية والنصرانية وغيرهم من أديان الباطلة. يمكن تلخيصها بشكل سريع مختصر، وهي أن القرآن بيّن لنا أنه ينبغي أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن، بالتي يعني بالطريقة التي هي أحسن، لأن المقصود هو إبلاغ الحجة والبيان، المقصود هو إبلاغ الحجة والبيان، وإذا حصل ذلك بأقرب الطرق وأحسن الطرق فهو المطلوب. وأيضا بيّن القرآن الطريقة الصحيحة للمجادلة، وهي أن تبدأ بدعوة أهل الباطل إلى التوحيد ونبذ الشرك، ثم تذكيرهم بنعم الله تعالى عليهم بشتى أنواع النعم، وأن الله دفع عنهم كثيرا من أنواع النقم، وأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا من طرائق القرآن أنه يجادل المبطلين بذكر عيب آلهتهم ونقصها وضعفها، وأنها لا تستطيع لهم نفعا في جلب نفع، ولا تستطيع دفع ضر حاصل لهم. فالقرآن أيضا يحاجج أهل الأديان الباطلة بذكر أحوالهم وأوصافهم التي تناقض دعواهم في أنهم خير الخلق كما قالت اليهود أنهم أحباء الله وأبناء الله، فبين الله لهم في بطريقة عجيبة في الرد على هذه الفرية أنهم أحباب الله وأبناء الله، قال فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهناك طرائق وأساليب كثيرة يمكن لمن تدبر كلام الله عز وجل أن يستخرجها في الطريقة الصحيحة في مجادلة ومحاورة ومحاججة أهل الأديان الباطلة. نعم. القاعدة الرابعة عشرة، حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة مفيدة للمفسر ولطالب العلم. معنى هذه القاعدة يا الإخوة، كل جملة خبرية أو إنشائية لا بد فيها من ركنين. الركن الأول المسند، وهو الفعل أو ما في معنى الفعل من يعني ما في معنى الفعل مما يعمل عمل الفعل، مثل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك، والخبر. إذن الفعل وما في معنى الفعل والخبر، هذه يطلق عليها المسند. الركن الثاني من أركان الجملة الإنشائية أو الخبرية المسند إليه، وهو المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل. فالمسند والمسند إليه هما ركن الجملة سواء كانت خبرية أو إنشائية، وما زاد على المسند والمسند إليه فهو إما قيود أو متعلقات أيضا مهمة في إفادة المعنى، لكن الركنان الأساسيان أو الأساسان هما المسند والمسند إليه. ما زاد على المسند والمسند إليه فهو متعلقات أو قيود، مثل أدوات الشرط وأدوات النفي وحروف الجر والمفعولات الخمسة والحال والتمييز والتوابع الأربعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن المسند والمسند إليه يمثلان الجزء أي الجملة التي يتخاطب بها الناس ويتخاطب بها العرب وبها نزل القرآن. قد تلحق هذه أو هذين الركنين قد تلحقهما بعض الأحوال لأغراض بلاغية. تلحق المسند أو المسند إليه بعض الأحوال لأغراض بلاغية مفيدة ومهمة، مثل الذكر أو الحذف أو التقديم أو التأخير أو التعريف أو التنكير. هذه أحوال تعرض للمسند والمسند إليه. وأيضا يعني مما ذكره المؤلف هو قضية الحذف. هذا الحذف هذه حالة من الحالات التي تعرض للمسند والمسند إليه، وقد تعرض لما يتعلق بالمسند والمسند إليه، ومنه ما ذكره المؤلف وهو المتعلق. فالمتعلق هذا سيأتي إن شاء الله معنا، المتعلق هذا الذي تعلق بالمسند أو المسند إليه قد يحذف من الجملة سواء كانت خبرية أو إنشائية، وحذفه أيها الإخوة لأغراض بلاغية مهمة مفيدة. فإذا أيها الإخوة، المعمول الذي سماه المؤلف بالمعمول فيه وهو المتعلق الذي يتعلق بركني الجملة الخبرية أو الإنشائية، هذا المعمول في كلام العرب حقه أن يذكر في الكلام، لكن قد يحذف لغرض بلاغي يراد منه البيان والتأكيد على معاني معينة، ويكون الحذف حين ذاك أوقع وأبلغ من لو أنه ذكر. ولذلك باب الحذف أيها الإخوة، باب الحذف في البيان والبلاغة باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، باب يفيد كثيرا من المعاني، وهو من فنون الكلام وسحره وإتقانه لا يستطيعه كل أحد، بل في بعض الأحوال يكون الحذف أبلغ من الإظهار. بعض الأحوال يكون الحذف أبلغ من الإظهار وأتم في البيان، ولو ظهر المحذوف لزالت البهجة والحلاوة والطلاوة على الكلام. فحذف المتعلق هذا يا الإخوة له أغراض متعددة، منها ما ذكره المؤلف إرادة العموم والشمول، إرادة العموم والشمول. وأدلة هذه القاعدة أن القرآن يلفظ أنزل على سلم العرب في كلامهم وأساليبهم ومعهود خطابهم، فهو جار على ما تكلم به العرب. ومعلوم أن من أساليب العرب في كلامهم أسلوب الحذف، فقد يحذفون المتعلق ويحذفون بعض الكلام ولإرادة العموم والشمول أو لعدة أغراض أخرى، فهو من أساليب العرب البيانية البلاغية المهمة. نذكر بعض الأمثلة على هذه القاعدة المهمة، مثل قوله عز وجل لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، هنا حذف المتعلق وهو المفعول، تتقون ماذا؟ لم يذكر، فدلنا ذلك على العموم وإرادة الشمول، شمول المعنى وشمول المراد، حتى يشمل كل ما يمكن أن يتقى، كل ما يمكن أن يتقى. أيضا في قوله لعلكم تعقلون، تعقلون ماذا؟ ترك هكذا وحذف المتعلق ليشمل كل ما يمكن أن يعقل. وأيضا في قوله لعلكم تذكرون. أيضا من الأمثلة في قول هدى للمتقين، كما قلنا المعمول أو المتعلق محذوف. وأيضا في قوله ألهاكم التكاثر، تكاثر في ماذا؟ لم يذكر المتعلق، حذف ليشمل كل ما يمكن أن يوصف بأنه من التكاثر المذموم. أيضا في قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، حذف المعمول هنا في خفتم وألا تعدلوا ليشمل كل ما يقع عليه اسم الخوف أو فعل الخوف أو العدل. أيضا في قوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، حذف المعمول ليشمل كل أنواع النصرة التي هي من الله سبحانه وتعالى لعبده. فالأمثلة كثير أيها الإخوة في هذه القاعدة المهمة، وهي أن حذف المتعلق أو المعمول، معمول فيه يفيد إرادة العموم والشمول. والمفعول والمعمولات أو المفعولات هي المعمولات، المفعولات هي المعمولات، وهي خمسة كما ذكرها أهل النحو: مفعول به، ومفعول معه، ومفعول فيه، ومفعول مطلق، ومفعول له، وزاد السيرافي مفعول منه، واستدل لذلك بقوله سبحانه واختار موسى قومه، يعني من قومه، وزاد الجوهري مفعول دونه وهو المستثنى. نعم. القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه يبشرهم بألوان البشارات لتطمين قلوبهم وزيادة إيمانهم وتثبيتهم، وينزل عليهم من ألوان الألطاف والتوفيق والتيسير ما تطمئن به قلوبهم ويزداد إيمانهم. وهذه أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف هي فائدة من الفوائد التربوية الإيمانية، وهي تبين أن الله سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين، وأن الله لن يخذلهم ولن يتركهم، بل ييسر لهم الأسباب ويزيل عنهم الكربات والهموم والغموم والأحزان، وييسر لهم الأسباب التي ترفع من إيمانهم وتثبت قلوبهم وتزيدهم من الإيمان واليقين والرضا بقضاء الله وأقداره. فأولياء الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الله عز وجل يصرفهم على عينه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله عز وجل لن يخذل عباده المؤمنين الصادقين الصالحين، بل ييسر لهم الأسباب التي تعينهم على الثبات والاستمرار والدوام، وأيضا ييسر لهم الأسباب التي تنجيهم بإذنه سبحانه وتعالى من أي كربة وقعوا فيها، والأمثلة على ذلك كثيرة. فمن ذلك الإخوة أن الله عز وجل أنزل الأمطار وساق الرياح كلها مبشرات لرحمته برحمته سبحانه وتعالى وليذيقنا من رحمته. كذلك جعل الملائكة من أسباب النصر التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على عباده، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فمن أسباب الثبات لعبد المؤمن، من أسباب النصر والتأييد الإلهي للعبد المؤمن، هو أن الله عز وجل يؤيده بالملائكة، يؤيده بالملائكة. فلا تزال الملائكة مع العبد المؤمن في نومه ويقظته وسفره وحله وترحاله وإقامته، وفي كل أحواله تعينه وتؤيده وتثبته وتلقي الحق على لسانه، كما ذكر أو كما ورد عن ابن عمر، عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يظنون ويتيقنون أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه مؤيد من الله عز وجل. فهناك ملائكة يرسلهم الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، كما أن هناك ملائكة، كما أن هناك شياطين يرسلها الله عز وجل للكفار تؤزهم أزا، فكذلك هناك ملائكة من الله عز وجل يرسلهم سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين لتثبتهم وتؤيدهم وتعينهم وتكون معهم في كل أحوالهم، وذلك رحمة من الله عز وجل وفضلا وإحسانا وعطفا على عباده المؤمنين. كما يعني من الأمثلة على ذلك أن الملائكة تنزل وقت الاحتضار، حينما يحتضر العبد المؤمن الصالح تنزل الملائكة في ذلك الوقت تثبت هذا العبد وتبشره بما له عند الله سبحانه وتعالى من النعيم والفضل العظيم، والأمثلة على ذلك كثيرة. فالمقصود يا إخوة أن الواجب على العبد المؤمن الصادق أن يعلم أن هناك من الأسباب التي يسرها الله وبذلها سبحانه وتعالى لعباده، وكل ذلك من باب البشارة والطمأنينة ليثبت قلوبهم ويؤيدهم. فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا هيأ له أسبابا وهيأ له أحوالا ليصل إلى هذا الخير الذي يريده الله تعالى به. ومن ذلك يا إخوة ومن هذا أن نعرف أن الواجب على المسلم أن يتخذ الأسباب وأن يعمل بها، ولا يكون من القوم الذين يتواكلون فيدعون الأسباب. وهذا ليست من سنن الصالحين، وليس من هدي المرسلين، ولا من الهدي الذي جاء به القرآن، بل الواجب على المسلم الصادق المؤمن بالله عز وجل المتوكل على الله حق التوكل أن يأخذ بالأسباب وأن يعمل الأسباب ويقدم الأسباب معتمدا على الله سبحانه وتعالى لا على الأسباب، لكن أخذ الأسباب هو من الهدي النبوي الواجب. ولذلك أدلة كثيرة في وجوب أخذ الأسباب والعمل بها. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يتساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير علة جنته ولكن كل شيء له سبب، ولكن كل شيء له سبب. والحديث عن الأسباب وعلاقتها عن الأسباب وعلاقتها بالأعمال وعلاقتها بالأحوال والمقامات حديث طويل. نعم. القاعدة 16، حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. طيب، هذه قاعدة من القواعد المهمة. معنى هذه القاعدة الإخوة، الجملة الشرطية لا بد فيها من أداة شرط وفعل الشرط وجواب الشرط، كما قال الله عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. هنا اكتملت الأركان، جملة الشرط، أركان جملة الشرط، موجود أداة الشرط وموجود الفعل فعل الشرط وموجود الجواب. وفي قوله أيضا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد يحذف الجواب، جواب الشرط قد يحذف من الجملة، كما قلنا الحذف من أحد أو إحدى الأساليب، أحد الأساليب العربية المهمة البلاغية البيانية كما ذكرنا ذلك قبل قليل. فقد يحذف الجواب هنا جواب الشرط لأغراض بلاغية راقية تقدر في كل مثال بحسبه. فيراد بالحذف مثلا هنا التعظيم الأمر وتهويله وتفخيمه، وقد يراد بالحذف أيها الإخوة التهوين من شأنه وإظهار العجز والتحدي كما قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا، وحذف الجواب ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا الجواب محذوف. لماذا حذف؟ لإظهار التهوين وبيان عجز الذين زعموا أنهم يتحدون القرآن فيأتون بمثله، فحذف الجواب هنا لإظهار عجزهم وأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذا الأمر في إعجاز القرآن. وأيضا قد يحذف الجواب لأن جملة الشرط هي سبب جواب الشرط، فيحذف الجواب لدلالة الجملة عليه. من أمثلة ذلك قوله عز وجل: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر. قوله فإنه يأمر ليس جوابا للشرط، لأن جواب الشرط محذوف تقديره يفعل الفواحش والمنكرات. ومن يتبع خطوات الشيطان يفعل الفواحش والمنكرات. والفاء في قوله فإنه سببية، بيان سبب اتباع خطوات الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر، إلى غير ذلك من الأغراض البلاغية الأخرى. هذه القاعدة الأخرى التي ذكرها المؤلف هي مأخوذة من كلام العرب ومن سننهم وأساليبهم ومعهود خطابهم. هناك أمثلة تطبيقية على هذه القاعدة، نطبق يعني هذه القاعدة في مثل قوله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، إيش بعدها؟ ها؟ عند ربهم ربنا أبصرنا. ربنا أبصرنا ليس جوابا، ليس جواب، الجواب محذوف تقديره لرأيت أمرا هائلا عظيما. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوس عند ربهم لرأيت أمرا هائلا عظيما. فحذف الجواب هنا أيها الإخوة يعني أفادنا تعظيم الأمر وتهويل هذه الحالة وهذه الصورة وتفخيم شأنها. أيضا من الأمثلة: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم يعني لرأيت حالتهم العجيبة التي لا تدرك بالوصف. فإذا من أغراض حذف جواب الشرط والإخوة في مقام الوعيد كما ذكر المؤلف هو تفخيم الأمر وتعظيمه وبيان شدته وتهويله. كذلك الإخوة الغرض من حذف جواب الشرط في مقام الوعيد كما ذكر المؤلف هو التعظيم والتهويل، كذلك في غير مقامات الوعيد، في غير مقامات الوعيد قد يراد بالحذف أيضا تعظيم الأمر وتهويله وتفخيمه، كما قال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني لأدرككم الموت، يعني لأدرككم الموت. فهذا حذف الجملة هنا، حذف جواب الشرط أفادنا تعظيم هذا الأمر، وأنه لو كنت في أي مكان حتى لو كنت في قصور مشيدة وفي أبراج عاجية سيأتيك الموت ويدركك الموت. ومن أمثلة أيضا قوله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. بل لله الأمر جميعا ليس جوابا للشرط في قوله ولو، الجواب لكان هذا القرآن، وإنما حذف تعظيما وتفخيما لشأن هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، هذا تقدير المحذوف. وأيضا في قوله عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل ذلك إن كنت مستطيعا. وحذف الجواب لبيان شدة هذا الأمر وعظمته ومكانته. فإذا حذف جواب الشرط للإخوة ليس مختصرا حذف جواب الشرط ويراد به تفخيم الأمر وتعظيمه وشدته، ليس مقتصرا على مقامات الوعيد بل يشمل غير ذلك كما ذكرنا بالأمثلة. نعم. القاعدة 17: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. هذه قاعدة مهمة. معنى هذه القاعدة يا إخوة أنه من الأسماء ما يكون في حالة الإطلاق يشمل معاني كثيرة، في حالة الإطلاق والانفراد لوحده في الأسلوب وفي الكلام يشمل معاني متعددة، لكنه إذا قرن بغيره صار دالا على بعض هذه المعاني. واضح؟ بعض الأسماء تحمل معاني متعددة عند الإطلاق وعند الإفراد، لكن إذا قرنت بغيرها فإن هذا اللفظ يدل على بعض تلك المعاني، والاسم المقرون به يدل على بقية المعاني. وهذه القاعدة الإخوة ذكرها المؤلف مبنية على مسألة مهمة، وهي مسألة الترادف. هل هناك ترادف في ألفاظ القرآن أو في اللغة العربية بشكل عام؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، ولعل الراجح والله أعلم هو منع الترادف على الأقل في ألفاظ القرآن. بعض العلماء منع وجود الترادف في اللغة العربية بشكل عام، لكن على الأقل أقل الأحوال أن نقول إن الترادف ممنوع وغير موجود في معنى في ألفاظ القرآن. ما هو الترادف؟ الترادف هو ما تعدد لفظه واتحد معناه، ما تعدد لفظه واتحد معناه. فليس هناك في القرآن كلمة متعددة الألفاظ ومعناها واحد، بل كل الألفاظ لها معاني خاصة بها ولها زيادات في المعاني ومعاني دقيقة، وقد تكون فروقات مهمة وقد تكون دقيقة قد تخفى على البعض وقد تظهر للبعض. فالترادف إذن الإخوة في اللغة إما أنه قليل وإما أنه ممنوع، وفي القرآن الراجح أنه ممنوع ولا يوجد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من صور إعجاز القرآن. فإذن أيها الإخوة هذه قاعدة مهمة، وهي أن بعض الأسماء بعض الألفاظ تحمل معاني كثيرة عند الإفراد وعند الإطلاق، وإذا قرنت بها ألفاظ أخرى أو أسماء أخرى دل هذا اللفظ على معنى ودل اللفظ الآخر المقرون به على معنى آخر. من الأمثلة على ذلك الإخوة على هذه القاعدة لفظ الإسلام والإيمان، وهذا يعني لفظ مشهور. حينما يطلق الإسلام في الكلام وفي الخطاب وفي الأسلوب يفرد لفظ الإسلام لوحده يدخل فيه الإيمان، وحينما نطلق الإيمان لوحده يدخل فيه الإسلام، وإن كان الإيمان والإسلام كلاهما يدخل تحته معاني متعددة، لكن عند الاجتماع عندما نقرن بين هذين الوصفين أو هذين الاسمين فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة. ومن ذلك أيضا التفريق بين راعنا وانظرنا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وكذلك في البر والتقوى والإثم والعدوان والفقير والمسكين وغير ذلك من الألفاظ التي إذا أطلقت بانفراد تدل على معاني متعددة، وإذا أطلقت باقتران وبضمها إلى غيرها دلت على معاني خاصة بها. من الأمثلة أيضا يا الأخوة على هذه القاعدة المهمة وأنه يعني لا يوجد ترادف بالمعنى الذي ذهب إليه بعض أهل اللغة وهو ما اتحد لفظه وتعددت ما تعدد لفظه واتحد معناه هذا غير موجود. من هذا من الأمثلة التي ترد على هذا القول في الحديث المشهور حينما علم النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب في الدعاء أخذ المضجع في النوم في آخر حديث قال وبنبيك الذي أرسلت، فلما رد عليه البراء الذكر مرة أخرى قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. أيضا حينما قال له سعد اعطي فلانا فإني أراه مؤمنا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال أو مسلما، فدل على وجود هذه الفروقات المهمة بين الألفاظ. أيضا من الأدلة حينما سأل الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يقربه أو يدخله الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن كنت قد أقصرت في الخطبة فقد عرضت في المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليست بواحدة؟ اعتق النسمة وفك الرقبة أوليست بواحدة؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين على عتقها. هذا تفريق من النبي عليه الصلاة والسلام لهذين اللفظين اللذين يظن أنهم مترادفان. وهذا الأثر أو هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فهذا العلم والإخوة علم الفروق بين الألفاظ علم مهم جدا وينبغي لطالب العلم أن يعتني به لأنه تنفتح له معاني كثيرة ويدرك بذلك المعاني الكثيرة للألفاظ القرآنية. يعني أضرب لكم بعض الأمثلة في فوائد معرفة الفروق ومعرفة أن كل لفظة من القرآن لها معنى وإن كانت تشارك الألفاظ الأخرى في بعض المعاني لكن تنفرد كل لفظة بمعنى يليق بها وقد يكون المعنى دقيقا أو فارقا خفيا يخفى على البعض. من ذلك قوله عز وجل إنهم كانوا في شك مريب، ليس هناك ترادف. بعض العلماء يقول شك مريب ترادف بين هذين اللفظين، ليس هناك شك، ليس هناك ترادف بين قوله شك ومريب لأن الريب هو شك بتهمة، الريب هو شك بتهمة والشك بخلافه بخلاف الريب. وأيضا في قوله إلا دعاء ونداء بعض المفسرين يقول دعاء ونداء بمعنى واحد بمعنى واحد بينما ترادف، هذا غير صحيح. النداء لا بد أن يكون برفع صوت وأما الدعاء فلا يلزم أن يكون برفع الصوت. أيضا في قوله عز وجل وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هناك فرق بين عداوة والبغضاء. أيضا مستهم البأساء والضراء، فرق بين البأساء والضراء. أيضا في قوله عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، كذلك أسماء الله وصفاته بينهما بين الأسماء والصفات هناك فروقات في المعاني والدلالات. فهذا الباب أو هذا الفن الإخوة علم الفروق فن مهم جدا لطالب العلم. من أراد أن يستزيد من هذا العلم أو هذا الفن فليرجع إلى كتاب مفردات القرآن أو مفردات تسمى مشهورة مفردات الراغب الأصبهاني، مهمة جدا لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب وأن يطلع به ليعرف كثيرا من هذه المعاني، لأن الراغب رحمه الله حريص جدا على إدراك هذه الأمور وبيانها وشرحها. وكذلك من الكتب المهمة الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري وابن القيم رحمه الله، له أيضا إسهامات كبيرة في هذا الأمر مثل ما ذكره في آخر كتاب الروح، ذكر فروقات كثيرة جدا مهمة ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. نكتفي بهذا القدر الإخوة في هذه الليلة وإن شاء الله نلتقي بكم غدا بإذن الله عز وجل، وأنا أستأذنكم وإن كنت يعني أحب أن نجلس معكم أطول فرصة ممكن لكن لوجود بعض الأمور الليلة أستأذنكم